وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه سرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا يا حبيبي يا محمد، مرحبا يا عروس الخافقين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا يا ذا الحسين. من رأى وجهك يا الله، مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين. الله مرحبا مرحبا. أين العيسى حنت بسرى عليك مرحبا يا حبيب. نور العين مرحبا يا دلو حسيني مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا دلو حسيني مرحبا صلى الله على محمد يا ربي.